بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. نقل الشيخ الحجاوي رحمه الله في كتابه زاد المستقنع في كتاب الديات: باب مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة، فهذه أصول الدية، فأيهما أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة. وفي الخطأ تجب أخماسة 80 من الـ4 المذكورة و20 من بني مخاض، ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. ودية الكتاب نصف دية المسلم. ودية المجوسي والوثني 800 درهم، ونساءهم على النصف كالمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب مقادير دية النفس. المقادير جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره. والمراد بقلبه مقادير ديات النفس يعني ما يجب في النفس وما يجب فيما دون النفس. وبدأ المؤلف رحمه الله بدية النفس، فقال: دية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. هذه أصول الدية، هذه 5 هي أصول الدية. ودليل ذلك ما جاء في سنن النسائي ورواه أبو داود أيضا في المراسيل من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الدية على أهل الإبل 100 وعلى أهل البقر 200 وعلى الشيات 1,000 شاة، ومن الذهب 1,000 مثقال ومن الفضة 12,000. وعن أحمد رواية أخرى وهي زيادة أصل سادس في الدية، وهو الحلل، لكن المذهب أن الحلل ليست من أصول الدية، قالوا لأنها لا تنضبط. إذن أصول الدية على المذهب هي هذه 5 التي ذكرها المؤلف: 100 بعير أو 1,000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. وقلنا إن عن أحمد رواية زيادة الحلل وهي الإزار والرداء، لكن المذهب أنها ليست من أصول الدية لأنها لا تنضبط. والقول الثاني في أصل المسألة أن أصل الدية هو الإبل فقط، أن أصل الدية واحد وهو الإبل فقط. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن في النفس 100 من الإبل. وكذلك حديث: ألا إن في قتيل السوط والعصا 100 من الإبل. ولأن الدية بدل عن متلف وهو حق للآدمي، فكانت متعينة يعني شيئا معينا. وأجابوا عما ذكر في حديث جابر أن هذا ليس من باب أن هذا من باب التقويم وليس أصلا، فما ذكر من باب التقويم يعني أن الأصل هو 100 من الإبل، وكانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 100 تساوي 1,000 مثقال من الذهب أو 12,000 درهم من الفضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. وهذا القول يعني القول بأن الدية أصلها واحد هو كما تقدم رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب ابن حزم وعليه أئمة الدعوة والفتوى على أن أصل الدية واحد. وفي المسألة قول ثالث، وهو أن أصول الدية 3: الإبل والدراهم والدنانير، وهذا مذهب أبي حنيفة. فالأقوال في أصول الدية 4: كذا. نعم، المذهب أنها خمسة، والقول الثاني أنها ستة بزيادة إيش؟ الحلل. والقول الثالث أنها ثلاثة، الإبل والدراهم والدنانير. والقول الرابع أنها أصل واحد فقط وهي الإبل، وما سواها مما جاءت به الأحاديث فهو من باب التقويم، وهذا القول هو الراجح. ويدلك على ذلك أن جميع ديات ما دون أن جميع مقادير ديات ما دون النفس كلها مقدرة بماذا؟ بالإبل، كلها مقدرة بالإبل الموضحة والجائفة والهاشمة والمنقلة، كلها قد قدرت بالإبل، مما يدل على أنها هي الأصل. يقول المؤلف رحمه الله: هذه، يعني المشار إليه، الخمس المذكورات، الحلل جمع حلة، إزار ورداء لباس، أي نعم، الإزار والرداء والأقبشة، لكنها ليست على المذهب من الأصول الدية، لأنها لا تنضبط. ما هي الحلة؟ إزار ورداء، صفته، هل ما يجزئ في الصلاة؟ لما كانت لا تنضبط لم يجعلوها من الأصل. يقول المؤلف رحمه الله: هذه المشار إليه الخمس المتقدمة أصول الدية، يعني دون غيرها. فأيهما يعني من الخمس السابقة أحضر من تلزمه، أيهما أحضر من تلزمه، سواء كان هو الجاني أو وليه إلى العاقلة، فأيهما أحضر من تلزمه. شوف، قال من تلزمه، ليشمل ذلك الجاني كما في قتل العمد إذا عفى الأولياء إلى الدية، وكما في قتل الخطأ وشبه العمد إذا كانت الدية على من؟ على العاقلة. فأيهما أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. ولو قال المؤلف لزم المستحق قبوله لكان أولى، ليشمل ذلك المجني عليه فيما إذا كانت الجناية فيما دون النفس، ويشمل ذلك ولي المجني عليه فيما إذا كانت الجناية في النفس. فهمتم؟ لو قال كما قال أيهما أحضر من تلزمه، يشمل من؟ الجاني وغير الجاني. فيقال أيضا لزم المستحق، لزم المستحق قبوله، سواء كان المستحق لها هو الجاني هو المجني على نفسه أو كان وليه. وظاهر كلامي أيهما أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله، سواء كان ولي الجناية من أهل ذلك النوع الذي أحضره أو لا. فلو كان ولي الجناية أو المجني عليه من أهل الإبل فأحضر له ذهبا لزمه القبول، ولو كان المجني عليه أو المستحق من أهل الذهب فأحضر له غنما أو بقرا فإنه يلزمه القبول. إذن أيهما أحضر من هذه الخمس فإنه يلزم المستحق أن يقبل، ولا يقول مثلا أنا من أهل الإبل ولا أقبل إلا إبلا، أو من أهل الذهب لا أقبل إلا ذهبا. يقول المؤلف رحمه الله: فتغلظ في قتل العمد وشبهه. شرع المؤلف رحمه الله في بيان متى تغلظ الدية وفي أي أنواع القتل. قال: فتغلظ في قتل العمد وشبهه، يعني وشبه العمد. وصفة التغليظ قال: 25 بنت مخاض، وهي البكرة التي تم لها سنة، سميت بذلك لأن أمها إيش؟ ماخض. نعم، 25 بنت لبون، وهي ما لها سنتان، 25 حقة ما لها 3 سنين، 25 جذعة وهي ما لها 4 سنين. إذن الدية تغلظ في قتل العمد وشبه العمد، فتجب أرباعا، تجب أرباعا، ربع ربع ربع ربع، ربع إيش؟ من بنت مخاض، وربع بنت لبون، وربع من الحقاق، وربع من الجذعات. يقول المؤلف رحمه الله: وفي الخطأ تجب أخماسا، تجب أخماسا 80 من 40 المذكورة، يعني 20 بنت مخاض، 20 بنت لبون، 20 حقة، 20 جذعة. يقول من أربعة مذكورة وعشرون من بني مخاض، من بني مخاض. وهذا الذي ذكره مالك من التفصيل قد روي عن بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه. واعلم أن التغليظ والتخفيف كما يكون في دية النفس يكون في دية الأطراف أيضا والجروح. التغليظ والتخفيف ليس خاصا بالنفس أو بقتل النفس، بل كما يكون في دية النفس يكون في دية الأطراف والجروح. فمثلا الموضحة فيها خمس من الإبل، لو جنى عليه موضحة عمدا نقول العمد وشيب العمد تغلظ فيه الدية أرباعا، فيكون واحدة بنت مخاض، واحدة بنت لبون، وواحدة حقة، وواحدة جدعة. طيب، وواحدة أيضا الخامسة تكون ربع قيمة كل واحدة من الأربع السابقة، ربع قيمة بنت مخاض، بنت لبون، وحقة، وجذعة. كلام واضح؟ نعم. يقول الآن فهمنا أن تغليظ الدية يكون في دية النفس، أن التغليظ يكون في دية النفس. يكون أيضا التغليظ والتخفيف كما يكون في دية النفس يكون في الأطراف والجروح. فالجناية إذا كانت عمدا أو شبه عمد تغلظ إيش؟ أرباعا، تغلظ أرباعا في النفس وما دونها. ففي النفس كما ذكر المؤلف. طيب فيما دونها لو جنى موضحة، الموضحة فيها خمس من الإبل، كيف تقدر؟ نقول واحدة بنت مخاض، واحدة بنت لبون، واحدة حقة، واحدة جذعة، وواحدة تكون إيش؟ ربع قيمة الأربعة المذكورة. نأتي بواحدة من الإبل تكون قيمتها ربع بنت مخاض، ربع بنت لبون، ربع حقة، وربع جذعة. فننظر مثلا قيمة بنت مخاض قيمتها 4000، ألف. بنت لبون مثلا نفرض 4000، ألف. فنأخذ من كل واحدة ربعا وتجب هذه الخامسة. أما إذا كانت الجنية خطأ في الموضحة فواضح أنها تكون إيش؟ بنت مخاض، بنت لبون، حقة، وجذعة، والخامسة إيش؟ بنت مخاض، خمسة بنت مخاض. يقول المؤلف رحمه الله ولا تعتبر القيمة في ذلك. تأمل الآن مقادير الديات. الآن الواجب أو التغليظ 25 بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة وبنت بني مخاض، إذا تأملت وجدت أنها أن كلها لا تجزئ في الأضحية، يعني كلها دون خمس جميع كيف؟ أربع جذعة والإبل ما تمله خمس. نعم، إذا تأملت وجدت أن جميع ما قدر في الديات من الأسنان كلها أن كلها لا تجزئ في الأضحية، لا تجزئ في الأضحية. يقول المؤلف رحمه الله ولا تعتبر القيمة في ذلك، يعني لا تعتبر أن تبلغ قيمة الإبل أو البقر دية النقد. فمثلا أصل الدية 100 من الإبل أو 1000 مثقال من الذهب، قد تكون 100 من الإبل تساوي 800 مثقال من الذهب، وقد تكون 100 من الإبل تساوي 1200 مثقال، فلا تعتبر القيمة، بل يقول بل السلامة، بل تعتبر القيمة بل السلامة، يعني من إيش؟ من العيوب. والعيوب نوعان كما سيأتينا، عيوب عرفية وعيوب شرعية، عيوب عرفية وعيوب شرعية. فأما العيوب الشرعية فهي ما سبق لنا في الأضحية، لا تجزئ العوراء البين عورها ولا المريض البين مرضها إلى آخره. والعيوب العرفية أن يكون فيها وصف معيب عرفا ولكنه ليس معيبا شرعا، فلا بد من السلامة، لا بد فيها من السلامة من العيوب الشرعية والعرفية. وإنما قلنا العرفية لأن هذا ضمان ما لأن هذا حق للآدمي، فروعي فيه ما يكون عيبا عنده. إذن نقول ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة من العيوب. نقول هنا العيوب يشمل العيوب الشرعية، وهي أن تكون مما يجزئ في الأضحية، والعيوب العرفية، فقد يكون الشيء معيبا شرعا، معيبا عرفا، ولكنه ليس معيبا شرعا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ودية الكتابي نصف دية المسلم. دية الكتابي أي المنتسب إلى الكتاب، والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل، والمراد اليهود والنصارى. ودية الكتابي سواء كان ذميا أم معاهدا أم مستأمنا نصف دية المسلم، لما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين. والعقل بمعنى الدية، العقل بمعنى الدية، وإنما سميت الدية عقلا لأن أولياء المقتول، لأن أولياء الجاني يعقلون الإبل في فناء أولياء المقتول، فسميت عقلا كما سيأتي. يقول المؤلف رحمه الله: دية الكتاب نصف دية المسلم، ففي الإبل 50، وفي الذهب 500، وفي الفضة على أصول الدية أنها 5، كم الفضة؟ 6000. طيب وفي البقر 100، وفي الغنم 1000، وفي الغنم 1000. وهذا هو المشهور عند أكثر العلماء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن دية الكتاب ثلث دية المسلم، أن دية الكتاب ثلث دية المسلم، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد. والقول الثالث أن دية الكتاب كدية المسلم 100 من الإبل، وهذا مذهب أبي حنيفة. فالأقوال في قدر دية الكتاب 3: أنها على النصف، أنها على الثلث، أنها دية، أنها دية كاملة، يعني كدية المسلم. وسبب هذا الخلاف كثرة الأحاديث، كثرة الآثار الواردة والقضايا عن الصحابة رضي الله عنهم فيما قضوا به وحكموا به في ذلك. لكن أكثر الأحاديث والآثار تدل على أن دية الكتاب على النصف من دية المسلم، وهذا هو الذي عليه العمل. يقول المؤلف رحمه الله: ودية المجوسي. المجوسي سواء كان ذميا أم معاهدا أم مستأمنا، والوثني 800 درهم. دية المجوسي المنتسب إلى المجوس، والوثني عابد الأوثان الذي لا ينتسب إلى، الذي ليس يعني يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا، ما سوى اليهود والنصارى والمجوس يسمون وثنيين. 800 درهم. 800 درهم كم تساوي بالريالات؟ الدرهم 7 أعشار مثقال. ألفين وكم؟ لو قسمنا 800 على 92 هي قرابة 248، 248 ريالا بالريالات، ما يمشي. لا يزيد، ها؟ لا يزيد، لو قلنا كذا 250. لا لا، هي هي هي 200 بالريالات، 248 تقريبا، ويعني وشيء، يعني 249. احسبوها، لان المثقال 800 درهم، الدرهم بالمثاقيل 7 أعشار. الدرهم بالنسبة للمثاقيل 7 أعشار، فكل 10 دراهم 7 مثاقيل، والمثقال 4 غرامات وربع، اضرب وتخرج النتيجة. طيب يقول المؤلف رحمه الله: وش وجدت يا شيخ خالد؟ ها؟ أي طيب سعودي. طيب يقول المؤلف رحمه الله: ونساؤهم، نساؤهم يعني النساء أهل الكتاب، نساؤهم يعود على أهل الكتاب والمجوس والوثنيين وسائر المشركين، ونساؤهم على النصف على النصف. فإذا قلنا إن دية الكتاب نصف دية المسلم، تكون نساؤهم ربع دية المسلم كذا. طيب دية المجوس والوثني 800 درهم، نساؤهم 400 درهم، أي نصف ديتهم. نعم، دية كل دية النساء على النصف من كل جنس من دية من ديتهم. قال كالمسلمين، يعني كنساء المسلمين. فدية المرأة على النصف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عقل المرأة أو دية المرأة على النصف من عقل الرجل. فعلى هذا تكون دية المسلمة 50 من الإبل كدية الكتاب، كدية الكتاب. وهذا من المواضع التي تكون فيه المرأة، أي أقصد المسلم، المرأة على النصف من الرجل. الأصل تساوي الرجال أو الذكور والإناث في الأحكام الشرعية، الأصل تساوي الذكور والإناث في الأحكام الشرعية، لكن قد تكون هناك أحكام تختص بالذكور أو الرجال، وأحكام تختص بالإناث، وأحكام تزيد فيها الإناث، وأحكام تنقص فيها الإناث، وأحكام يستويان فيها. فالأقسام كم؟ 5. القسم الأول ما يختص بالرجال أو الذكور، كوجوب الجمع والجماعات والجهاد، هذا خاص بمن؟ خاص بالذكور والرجال. والقسم الثاني ما يختص بالنساء، ما يختص بالنساء والإناث، كإباحة الذهب والحرير، هذا خاص بمن؟ بالنساء. والقسم الثالث ما تزيد فيه المرأة أو الأنثى على الرجل، كالكفن. فالمشهور من المذهب الإمام أحمد وغيره أن المرأة تكفن في كم؟ 5 أثواب. وكذلك أيضا في ذيل المرأة، في لباسها ترخيه شبرا. والقسم الرابع ما تكون فيه المرأة على النصف من الرجل، وهي 6 مسائل. الأولى الدية، عقل المرأة على النصف من عقل الرجل. والثاني الشهادة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. الثالث العقيقة، عن الغلام شاتان، وعن الأنثى وعن جارية الشات. الرابع الإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين. الخامس العطية، فإن المشروع أن تكون كالإرث. السادس العتق في الثواب، من أعتق أمة كانت، من أعتق أمتين، من أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن أعتق أمتين كانت فكاكا له من النار. هذه كم؟ 6. السابع الصلاة، كيف الصلاة؟ يعني تصلي الظهر ركعتين؟ لا، لأن أكثر مدة الحيض على المشهور 15 يوما، وقد جاء في حديث تدع الصلاة شطر دهرها، لكنه ضعيف. فإذا تركت الصلاة شطر دهرها نصف الشهر، صارت على النصف من الرجل في الصلاة. الرجل يصلي 30 يوما وهي تصلي 15 يوما. العتق من حيث الثواب. نعم، ايش خامس؟ الخامس ما سوى ذلك وهو الاصل، يستويان. فالاصل تساوي الرجال والنساء او الذكور والاناث في الاحكام الشرعيه، لكن قد تكون هناك احكام تختص بالرجال او بالنساء، او تزيد النساء، او تكون على النصف. ها، واضح يا احمد؟ أعدها. الأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء على 5 أقسام. القسم الأول، لا، دائما اللي يقول ما سوى ذلك يكون آخر شيء عند القسمة. ما يزيد الرجال على النساء، مو ما يزيد، ما يختص، أحسن. مثل وش المثل؟ مثل ماذا؟ مو يزيد يختص. أنت اللي قلت يزيد أثبت أصل الحكم، فهمت ولا لا؟ خليك دقيق في العبارة. إذا قلت يزيد يعني المرأة يثبت لها لكن الرجل يزيد، لكن قلت يختص جعلت الحكم خاصا. ودائما عود نفسك على دقة الكلام، يكون كلامك جامع مانع. نعم. ما يختص بالرجال عن النساء. ما يختص بالنساء. مثل ماذا؟ واضح ما احتاج. كوجب الجمع والجماعات والجهاد. نعم. الثاني. الثاني عكسه، ما يختص بالنساء. ما يختص بالنساء عن الرجال. لا. إباحة الذهب. إباحة الذهب والحرير. نعم. والثالث. والثالث ما يتساوى فيه الرجال. لا، ما تزيد. ما تزيد فيه الأنثى أو الذكر، الأنثى أو المرأة على الرجل. والرابع ما يختص ما تكون فيه المرأة على النصف من الرجل، وهذه في خمس سبع حالات. يلا عدها سبع حالات. الفدية كالعقيقة، العتق والصلاة والشهادة والعطية. بقي واحد، والإرث. طيب، والقسم الخامس ما يستوي يعني فيه وما سوى ذلك. طيب، وقول المؤلف رحمه الله ونساؤهم على النصف كالمسلمين، يعني كنساء المسلمين. وظاهر كلامه رحمه الله أن ندية المرأة أو الأنثى على النصف من دية الذكر مطلقا، لكن هذا مقيد بما إذا كان ذلك فوق ثلث الدية على المشهور، فما كان من دون ثلث الدية فيستوي الذكر والأنثى. إذن الذكر والأنثى يستويان فيما دون ثلث الدية على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديته، حتى تبلغ الثلث من ديته. فقال عقل الرجل على عقل المرأة مثل عقل الرجل، يعني ديتها كديته حتى تبلغ الثلث. وعليه لو قطع أصبعا من ذكر ففيه كم؟ عشر. ولو قطع أصبع من أنثى عشر. طيب، قطع أصبعين من ذكر عشرون، من أنثى عشرون. قطع ثلاثة من ذكر ثلاثون، ومن أنثى ثلاثون. قطع أربعة من الذكر أربعون، ومن أنثى عشرون. نقصت نصف. ولهذا قيل في هذا لما عظمت مصيبتها قل عقلها، لما عظمت مصيبتها قل عقلها. فلو جاء إنسان يعني متفيقة، جنى على امرأة قطع أصبعا، قطع ثلاثة، قيل عليك ثلاثون، قال فيه يمكن أسوي تخفيض. كيف التخفيض؟ أقطع الرابع. إذا قطع الرابع نقصت، لكن إذا كان قطع الثلاثة خطأ وقطع الرابع عمدا قصاص، يكون قصاص. يقول المؤلف رحمه الله ودية كيف؟ وش أنه عاقبه؟ لا يكون عمد، أن تعمد الجناية. قد يكون قطع الثلاثة خطأ تتعين الدية، إذا تتعمد أن يقطع الرابع لأجل أن تنقص الدية يكون جناية عمد، والجناية عمد توجب القصاص. قال ودية، نعم شلون؟ لا لا يقتص منه في واحد، لأن الثلاثة لا كل لها حكم تتبعض الأحكام. قال ودية قن قيمته وفي جراحه ما نقصه بعد البر. دية قن، من القن؟ العبد. أحيانا الفقهاء يكتبون قن وحين يكتبون عبد، فيكتبون قن من باب إيش؟ توفير المداد، لأن عبد أي نعم عبد ثلاثة أحرف وقن حرفان، لكن أيضا قن فيها نقطتان. لكن هم يعني من باب يعني قد يكون من باب توفير المداد، وقد يكون أيضا من باب دفع السآمة والملل، دفع السآمة والملل. فتوفير المداد تجد أنهم في الأوراق التي يكتبون فيها تجد أنهم لا يدعون فراغا، حتى أحيانا ال والصدر الثاني ألف جب، أحيانا في بعض المخطوطات يكتبون والواء ثم بداية السطر يكون جب والواجب، والواجب يعني من باب الاستغلال. لكن هذا حقيقة يعني مشكلة، يعني كانت تجزئة الكلمة قد يوقع فيها. يقول ودية قن قيمته لأنه مال فهو متقوم كسائر الأموال. وقول قن دية قن سواء كان ذكرا أم أنثى، صغيرا أم كبيرا، مدبرا مكاتبا أم غير ذلك، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وقول دية قن قيمته سواء كان في قتل عمد أو شبع عمد أو شبع عمد، فيضمن ضمن مال. قال وفي جراحه ما نقصه بعد البر، يعني لو جني عليه بجرح ف تكون الدية ما نقصه بعد البر، فيقوم سليما ويقوم بعد برئه من الجناية، وما كان بينهما يعني بعد التئام جرحه وما كان بينهما فهو ديته. مثال ذلك إنسان جنى على عبد وقطع وأتلف عضوا من أعضائه، أتلف عضوا من أعضائه يعني أنفه أو ما أشبه ذلك، فيقوم سليما ويقوم بعد برئه وما بينهما هو قيمته. قال رحمه الله ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة، يعني غرة عبد أو أمة، وعشر قيمتها إذا كان مملوكا. يجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه. وشو الأرض؟ لا في جراحه. في جراحه. ما نقصه بعد البر. نعم. يعني يقوم الآن يقوم سليما. إيه. ثم يقوم معيبا. يعني بعد البر. وما كان بينهما هذا هو الدية. واضح؟ نعم. يعني مثل العبد هذا كان سليما بألف، جنى عليه إنسان جرحه جرحا صار بسبعمائة مثلا، هذا من باب التقريب. نقول الذي بينهما ثلاثمائة هذا هو الدية، لأنه متقوم. مثل إنسان مثل جنى على أتلف سيارة قيمتها وهي سليمة مئة، وبعد الجناية عليها وإتلافها صارت بخمسين. بالغة ما بلغت. إيه يعني قصدك أن يمكن يتصور أن دية القن تكون أكثر من دية الحر؟ يمكن. يمكن الآن مثل لو في وقتنا الحاضر جاء عبد إنسان عبد سوى باع قن. ها؟ مخترع شو مخترع؟ يعني قصدك من الموهوبين. لا يمكن، يعني لو جاء الآن ثبت ماذا ثبت أن هناك قن حقيقي، لأن أغلب ما يقال أنهم عبيد وأنهم يحرون أغلبهم يعني قد يكون غير صحيح في الغالب الأعم. يقول مالك رحمه الله ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة، بشرط يعني إذا جنى إنسان على امرأة فأسقطت جنينا، أسقطت جنينا، فإن دية هذا الجنين عشر دية أمه غرة عبد أو أمه، لكن تجب الدية بشرطين. الشرط الأول أن يتبين فيه خلق إنسان، أن يتبين فيه خلق إنسان. والشرط الثاني أن لا يخرج حيا، فإن خرج حيا، إذا خرج حيا ولستة أشهر فأكثر، فإنه حينئذ يضمن بدية الآدمي، يضمن بدية الآدمي. إذن الجنين يكون ضمانه بعشر دية أمه بشرطين. الشرط الأول أن يتبين فيه خلق إنسان، فلو جنى على امرأة وأسقطت جنينا لم يتبين فيه خلق إنسان له شهران فهذا هدر، ولو خرج حيا، جنى عليه وخرج حيا وعاش ستة أشهر ثم مات، فإنه تجب إيش؟ دية كاملة. يقول عشر دية أمه غرة. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة في المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن في ديتها إيش؟ غرة عبد أو أمة، دية جنينها غرة عبد أو أمة. ها؟ شلون؟ شلون غرة عبد؟ يعني قيمة عبد أو أمة، عشر دية أمة، لأن يعني العبد والأمة يكون قيمته خمس من الإبل. أي نعم، يعني غرة، الغرة في الأصل هي البياض الذي يكون في وجه الفرس. طيب عشر دية أمه غرة، يعني عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل، خمس من الإبل. هذا إذا كان حرا مسلما، وإذا كان كتابيا يكون إيش؟ على النصف. قال وعشر قيمتها، يعني لو جنى على أمة وأسقطت جنينا فيجب إيش؟ عشر قيمتها، لأن دية القن أو الجنين القن قيمته. إذن الجنين إن كان من حرة فعشر دية أمه، وإن كان من أمة فعشر قيمتها. ولهذا قال وعشر قيمتها إن كان مملوكا، إن كان مملوكا. وتقدر الحرة، تقدر الحرة أمة، يعني تقدر الحرة التي هي حامل برقيق، تقدر الحرة التي هي حامل برقيق أمة. فامرأة مثلا حرة حامل برقيق، وكيف يتصور أن تحمل الحرة برقيق؟ لا، يقولون كما لو أعتق امرأة حامل واستثنى حملها، صورتها أعتق عنده أمة حامل أعتقها واستثنى حملها، فهي الآن حرة وما في بطنها رقيق. هذه صورة المسألة. إذن تقدر الحرة أمة، يعني إذا كان ما في بطنها رقيقا. يتصور هذا، يعني لو كانت الأم حرة والجنين الرقيق، قالوا كما لو أعتق الأمة الحامل واستثنى حملها. مثال إنسان عنده أمة يطأها فحملت ثم أعتقها، قال أنت حرة وأستثني ما في بطنك، فهي الآن هي حرة وما في بطنها رقيق. واضح يا نعم. يقول إن كان مملوكا وتقدر الحرة أمة، يعني ويؤخذ عشر قيمتها. قال وإن جنى رقيق خطأ، نقف على فيه سؤال ولا نعم نعم ها أخماسا، يعني مخففة، عشرون عشرون عشرون حتى، يعني الموضحة الآن، الموضحة الموضحة خمس من الإبل، إن كانت عمدا تجب أرباعا والخامس ربع قيمة كل واحد، وإن كانت خطأ تجب أخماسا. عشرون بنت مخاض، 20 بنت ها اي الموضع قصدي الموضحة، واحد بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، بنت مخاض، ها لا في الخطأ، في الخطأ ابن مخاض، ولأن المؤلف مؤلف كما تقدم لنا، والخامس وعشرون من بني مخاض، بني مخاض يعني تكون 20 حقة، حقة واحد، حقة جذعة، ابن لبون، ها بنت لبون، بنت مخاض، ابن مخاض، ها عشان الخامس هذا في التغليظ أرباعا، أرباعا كلا بنت لبون، بنت مخاض، حقة جذعة، في التخفيف الأربع المذكورة وابن مخاض،